بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلا. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. كأن الاستغفار في مقابلة الذنب، والذكر في مقابلة الغفلة. وشوف ابن القيم جعل الغفلة قسيم الذنب. الغفلة اللي هو انت قاعد ما بتعملش ذنب صحيح، لكن ما بتعملش حاجة عدلة برضه، فأنت غافل. فهذا أحد سببي صدأ القلب. قال: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه. عشان ما تجيش تقول ما بعملش حاجة غلط، نقول لك أنت ما بتعملش حاجة غلط وبرضه ما بتعملش حاجة صح. وهذا هو الغفلة بعينها. قال: وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. يعني كأن القلب مرآة، لما المراية تصدي كده وتتحط قدامها الحاجة ما تبقاش صورتها واضحة. واضح؟ فهو عاوز يقول كده. طبعا المراية زمان كانت ممكن تعمل من النحاس ومن بعض المعادن، إن هي إيه، تنجلي جلاء يعني قوي جدا، حتى انها ايه، تبقى زي المرايه كده خلاص. فبيقول: فاذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل. طبعا ده على طول يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. لانه لما تراكم عليه الصدأ اظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط، لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله تعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه. شوف يا جماعة، ابن القيم لا يحابيه، ما بيقولش ينظر في أي حد، يقول لك ينظر في شيخه. فاكرين لما قلت لكم في الآية دي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قلت لكم إيه ساعتها؟ قلت لكم ولو كان بالنص، ولو كانت لحيته لسرته، ولو كان نقابها مش مبين عينيها، لكن قلبه أو قلبها غافل عن الذكر ومتبع للهوى، تقعد معاه بالساعتين والتلاتة مفيش كلام غير على الدنيا والتجارة والفلوس والشكوى من التضخم ومن زيادة الأسعار والخوف من بكرة والكورة والموضة والاكسسوارات هذا فر منه وفر منها. واضح؟ هنا ابن القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه. فليبعد ولا يبعد؟ مش مش عارف يوم الدين. وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه. وطبعا يا جماعة الموضوع مش أبيض وأسود في الحتة دي، يعني مش هو يا كده يا كده، لا، في ممكن يبقى واحد فيه من هذا وذاك، يعني هو متمسك بالسنة متبع للهدي أو للهدى، وكذلك هو في الذكر، لكن قد يغفل أحيانا وقد يعصي أحيانا، وإلا مش لازم يكون الشيخ والمتبوع معصوم، يعني مش لازم، لا، واضح؟ ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، من كتر ما هو ماشي عمال يتمتم بيكلم نفسه يتقال عليه مجنون. أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. فصل. وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الثاني أنه يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. طبعا إحنا مش هنقف مع كل، يعني الذي يسهب فيه ابن القيم نسهب فيه، والذي يعني يمره نمره علشان ننتهي من الكتاب. الذكر يقوي القلب والبدن، يعني ممكن ايه بقى اضافات بسيطه بقى، فتقويه القلب والبدن تقويه حسيه ولا معنويه؟ قالوا ان هذه القوه زي ما هي قوه معنويه كذلك تكون قوه حسيه، وذكروا عن بعض السلف ان هم منهم اللي جاوز 80 سنة وال100 سنة وأعضاؤه محفوظة عليه، قالوا منهم مثلا الطبري صاحب التفسير إنه كان عدى 80 سنة وبعدين نط نطة كده شديدة شوية من على سور أو حاجة زي كده، والطلاب بتوع علموه يعني إزاي ينط نطة زي دي، فقال هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها علينا في الكبر، أو كلمة نحوها. فالسادسة أنه ينور الوجه والقلب. السابعة أنه يجلب الرزق، الذكر يجلب الرزق. الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة. التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة. اللي حاسس إن محبة ربنا في قلبه مش مالية القلب يحمل نفسه على الذكر، لأن الموضوع مش سهل. من الدرس اللي فات امبارح قلت لكم إنها آية من آيات الله، إنك يبقى الذكر من أسهل الأمور، إنك بتحرك لسانك وتلاقيه أصعب شيء عليك، تقعد تحرك لسانك بالساعة والاثنين والثلاثة في الحكايات والحواديت وقعر المجالس، نيجي نقول لك افتح المصحف كأنك بتتشنق. طب ليه؟ ما هو ذكر، ما هو نفس اللسان، هو نفس العضلة هي اللي بتتحرك، صح ولا لا يا جماعة؟ نفس العضلة، وعارف ان في ثواب هنا، ومع ذلك تبقى بتتململ كده عاوز تخلص وردك عشان تقفل المصحف جري وتجري تكمل الهزار والتهريج اللي هو برضه بعضله اللسان. يعني مش مثلا هتقفل عشان عضله اللسان وجعتك فهتريحها شويه، لا، ده انت هتقفل المصحف جري عشان تروح عضله اللسان تفضل مكمله بتتحرك. وهذه ايه من ايات الله فينا في البشر، خلاص. طيب هنا بيقول لك زي ما هي المدارسة والدرس زي ما هم باب العلم، يعني لن تنال العلم إلا بالمذاكرة والدروس، كذلك لن تنال المحبة إلا بالذكر. فيأس أن تملأ محبة الله عز وجل قلبك وأنت غافل عن الذكر. قال: وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. الذكر. العاشرة: أنه يورثه المراقبة، الذكر يورث صاحبه المراقبة، مراقبة الله، حتى يدخله في باب الإحسان، أن تعبد الله كأنه يرى، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة. هنا المعرفة يا جماعة مش يعني العلم، المعرفة اللي هي أن تعرف الله، ماشي؟ تسمعوا عن بعض السلف يقول لك: كان من العارفين، كان من العارفين، يعني عرف الله عز وجل، ودي مرتبة فوق العلم. يعني مش كل عالم، مش كل عالم عارف، نعم عارف بقدر، لكن مش كل عالم يبقى عارف، واضح؟ قال: أنه يفتح بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله، يورثه الهيبة لربه وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يموت. طب احنا ليه مش حاسين بده؟ باننا اموات فمش حاسين، انما مين اللي يحس ده؟ الدائم لذكر الله، المكثر من ذكر الله، هو اللي يستشعر ده. لما تيجي تقول له يلا نروح هنا، ويلا نتنطط هنا، ويلا نسهر هنا، كانك بالظبط بتقول له يلا موتك. ليه؟ لأنك بتبعده عن الذكر. من هنا نفهم بقى بعض الآثار الواردة، اللي هو يجي وقت الفطار كأن روحه تخرج. ليه؟ علشان مش هيذكر ربنا وقت الأكل، وقت مضغ الطعام. والتاني اللي يعمل إيه؟ ما ياكلش عيش زينا كده، لا، يتكسر له العيش الناشف كده، يبقى زي الـ يعني إيه، يطحن كده ويسفه كده، علشان ما يضيعش وقت في المضغ. ليه؟ مش عاوز حاجة تعطله عن الذكر. فبعض الناس لما تقرأ الآثار دي يعني يحس إن فيها مبالغة، وليه يعني بيعملوا كده في نفسهم؟ لا، هم حسوا حاجات إحنا ما حسيناهاش. زي ما حضرتك ممكن تقتصد من أمور ضرورية في حياتك عشان توفر وقت الحاجة بتحبها جدا، وممكن تعطل بعض نواحي الحياة عشان تحصل الحاجة اللي بتحبها دي، أو تقعد مع الشخص اللي بتحبه ده وتقفل تليفونك وانت عندك حاجات مهمة في الشغل، أو عندك حاجات بس تقفل تليفونك. ليه؟ لأنك قاعد مع الشخص اللي بتحبه، فمش عايز حاجة تعطلك. نفس الكلام، نفس هم قاعدين مع الرب سبحانه وتعالى. فمش عاوزين اي حاجه تعطلهم. وزي ما انت ممكن تيجي على نفسك وما تاكلش وما تشربش لمجرد انك قاعد قاعدك حلوه، ولا قاعد مع حد بتحبه ولا كده، ما هو نفس الكلام يا جماعه. يعني احنا ليه مستغربينهم؟ يعني احنا مستغربينهم عشان احنا ما حسيناش الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى السامع والمتكلم، فمستغربين الاثار دي. لكن مجرد ما دلوقتي قربتها لاذهانكم بمحبوبك من الدنيا، يعني ابتدينا ايه نستشعر المعنى ده ونقول والله صح، ده بيحصل وممكن لان القلوب محشوه بحب الصور، بحب المخلوقين، ولو امتلأت بحب الله عز وجل لا استشعرت ذلك. خلاص، أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها ولا عنها، ولا أرحنا بها يا بلال. السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح. الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، شوية يضعف وبعدها يموت. جسم ما بياكلش، شوية هتضعف القوة وبعدين يموت الجسم. كذلك الذكر هو قوت القلب والروح. حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا يا جماعة ابن تيمية كان شيخ ابن القيم، عشان كده ابن القيم يكثر النقل عن أحوال، مش بس عن ك... مش يكثر النقل نقل الكلام عنه، لا، يكثر نقل نقل الأحوال عنه. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، مش لغاية الشروق ويجري، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. يعني تيمية دائم الذكر، لا يكاد يترك الذكر إلا لإجمام نفسه استعدادا لذكر آخر، فكأنه يثاب على الذكر ويثاب على ترك الذكر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة، اللي بعض الشباب من طلاب العلم جزاهم الله خيرا يبقوا عندهم حرص شديد على الطلب والتحصيل، ويبقى دايما قدام عينيهم كده حد من نموذج من نماذج السلف، يعني يقول لك نفسي ابقى عالم شمولي زي ابن تيمية، او يقول لك نفسي ابقى ليا باع شديد في الفقه زي فلان، زي ابن قدامه ولا اي حد يعني. فتلاقيه كده قدامه عالم كده هو قدوته، وعشان يوصل لده تلاقيه ماسك العلم بيهري في العلم وجزاه الله خيرا، يعني يبذل الوقت ويترك ملاذ الدنيا فجزاه الله خيرا. لكن الناس دي يا جماعه لم تنل تلك الدرجه بالعلم، مش بس العلم، الناس دي ما وصلتش للدرجات دي الا بتلك الاحوال، الا بتلك الاحوال. خلاص، وكنت كتبت لكم نقلت لكم كلام للغزالي رحمه الله، لو حد ممكن يبحث في القناه ويجيبه يحطه دلوقتي، انه هؤلاء الائمه كاحمد والشافعي ومالك كانوا ائمه في خمس خصال اظن، او قال حاجه شبه كده يعني. ماشي، وبعدين الناس بتجتهد في خصلة منهم، يعني لو تبحثوا كلمة خصال مثلا ممكن تلاقوا الكلام وتجيبوه تحطه لنا هنا ونقراه إن شاء الله. كلام مهم جدا جدا الحقيقة. خلاص، إنه هؤلاء لم ينالوا الإمامة بس إن هم كانوا علماء، يعني كان عندهم علم وكده، لا خالص. لا مش دي، مش الكلام ده، لا كلام للغزالي، مش كلام، مش في الطبقات، مش الكلام ده اللي انا عاوزه. ماشي، يعني لو حتى بحثتوا بالغزالي اكتبوا الغزالي هتلاقوها ان شاء الله تجيلكم. طيب نكمل. الثامنة عشر انه يورث طيب يلا نقرأ كلام الغزالي، كلام مهم جدا. بيقول: فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق خمسة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. تاني: كل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة، وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه، شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة، وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين. فهو ده الطريق لنيل الإمامة. إيه اللي فكرني بالكلام ده وخلاني أخرج عن مقصد الكتاب؟ إن ابن تيمية كان عالم شمولي بإيه؟ بتوفيق الله له. بإيه؟ بإنه بيذكر ربنا ذكرا كثيرا جدا لا يكاد ينقطع إلا لإجمام النفس. فهمتوا؟ كان حافظ القرآن حفظا متينا، حتى أنه كان في السجن الذي مات فيه يختم القرآن من حفظه، يقعد يخلص ختمة ويجيب التانية، يخلص ختمة ويجيب التانية، ومات وهو يقرأ القرآن رحمه الله. قالوا مات عند قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه رحمه الله. فبهذا نال الإمامة. ماشي يا شباب. الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداه. يعني خارج مقصود الدرس، فمش عاوزين نجاوب بقى كيف نصل إلى مثل هذه الأحوال. كما تقدم في الحديث: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها. جماعة احنا عاوزين نركز، احنا ليه خدنا الكتاب ده الأيام دي؟ لأن هذه الأيام أيام ذكر، بل أيام كثرة ذكر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإحنا بنشحذ الهمم إن إحنا نكثر، مش إن إحنا نذكر، إن إحنا نكثر من الذكر. فهمتوا؟ فعشان بس ما نبقاش بنقرأ يعني وخلاص قاعدين بنقضي وقت لطيف، لا، الموضوع مش كده. موضوع ان احنا عاوزين ناخد الكلام ده ونطبقه في يومنا وليلتنا. انه يحط الخطايا ويذهبها، فانه من اعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون: انه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فان الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول الا بالذكر. الحادية والعشرون: ان ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. يعني لما يبقى صوتك معروف عند الملائكة ومن كتر الذكر، فلما تقع في شدة الملائكة تشفع لك تقول: يا رب صوت معروف. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. الله أكبر. يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ عيشوا كده المعنى ده يا جماعة. تلك الكلمات وتلك الأذكار تصعد يعني يتعاطفن حول العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهن دوي كدوي النحل. يذكرنا بصاحبهن. هذا الحديث أو معناه. الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة،

هنا ولا مش فاكر بقى، على مسألة إن إحنا عاوزين نفكر شوية، كانت في خطبة جمعة أظن، بمفهوم تكلفة الفرصة الضائعة. ابقوا اسمعوها بقى عشان ايه ما نطولش يعني، بس ده جزء مهم يعني. لو عرفنا نغير طريقة تفكيرنا يا جماعة في الوقت اللي بيروح علينا ده، ان احنا نفكر فيه من هذا المنظور، وده منظور اقتصادي يعني، اللي بيتكلم عنه علماء الاقتصاد اللي هو تكلفة الفرصة الضائعة، بيتكلم عنه علماء الاقتصاد، وبيؤثر في سياسات دول الاقتصادية. فكنت اتكلمت عنه في خطبة، مش فاكر بقى خطبة ايه، يمكن الوقت او حاجة، فاسمعوها لانها مهمة. 33، ان العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الاعمال. ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو تفتكروا الأربعة دول هم إيه؟ غراس الجنة التي حض نبي الله إبراهيم أمتنا على أن نتمسك بها هذه الكلمات. وفي الترمذي من حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. قولوا الذكر وأنا بقوله دلوقتي علشان هذا من أذكار الصباح. اللهم إني أصبحت أشهدك، اللي ما قالوش يقولوا يعني، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. نقولها بقى إيه 4 مرات: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار. قال وفيه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قولوها الآن، كان حقا على الله أن يرضيه. يا جماعة انتوا فاهمين احنا في أي فائدة دلوقتي؟ أن الله رتب على الذكر من الثواب ما لم يرتب على غيره. فهنا ابن القيم بيجيب لك أدلة على أن هناك أذكار على سهولتها وخفتها تجد الثواب عليها ثوابا كبيرا جدا، كهذه الأذكار التي ساقها ابن القيم. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. 34 من الفوائد:

فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل. ليه مش شايفينه؟ عشان كلنا في الهوى سوا، يعني كلنا بنلعب في درجات من الغفل أو دركات من الغفل. أين الذاكرون؟ مش هتلاقيهم بينا كتير، ولو موجودين هيهربوا من أمثالنا. واحد ذاكر وعارف لربنا، واحد من العارفين، هيقعد مع أمثالنا ليه يعني؟ هيقعد مع أمثالنا، هتلاقيه دائما يريد الخلوة بربه. كان في أثر لابن الجوزي أظن من الآثار الجميلة جدا، كان بيقول، معرفش أنا كتبته على القناة كده لا، يعني ابحثوا كده بكلمة مثلا ايه معروف وبشر مثلا. هو كان ليه أثر كده بيقول إنه كان ساعات بيوصل من في الأحوال إنه من كتر ما عاوز يبقى في خلوة مع الله، إنه لو جلس إليه معروف وبشر قال: لا رأيتهما زحمة. عارفين بيكلم عن يا جماعة؟ بشر الحافي ومعروف الكرخي، اتنين من العارفين بالله سبحانه وتعالى، معروف الكرخي وبشر الحافي، ماشي. والاتنين كان يعظمه الإمام أحمد، ماشي. فدول اتنين من العارفين. فكان ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول انه ساعات بيوصل لأحوال كده انه لو كان، وطبعا الجوزي ما عاصرش بشر ومعروف، لكن بيقول لو قعد الي بشر ومعروف لرأيتهما زحمة. مش عاوز اقعد مع بشر ومعروف، مش عاوزهم يبقوا معايا. ليه؟ هو مستأنس بالله عز وجل، ماشي. قال وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. طبعا ابن تيمية يعني قضى سنين حياته في بلاءات، ويدخل سجن ويطلع من سجن، يدخل سجن تاني، ومضطهد من المبتدعة ومضطهد من ولاة الأمر. فهو كان بيقول لابن القيم إيه؟ ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، حبسي خلوة. يعني هيحبسوني بختلي بربي في السجن، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة إن هم سجنوني.